جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن أهالي قضاء سونجو ومدينة كيمتون لمحافظة كيونغسان الشمالية واللجنة التدابير الطارئة لحماية أرض سونجو المقدسة لدين وون البوذي أقامت مؤتمرا صحفيا في قرية سوسونغ من ناحية تشوجون بقضاء سونجو يوم 24 من هذا الشهر، وطالبت فيه بإيقاف استخدام رادار الصاد وإلغاء نشر الصاد.